ولهذا ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في تفسير قوله عجلي ولا أستمر إذا قتلوا في سبيل الأموات أما الأحياء عند ربهم يرزقون، قال وهذا حديث عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المتبعة. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني وهو صديق نقل يوم مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن كعب بن مالك. وهو عبد الرحمن بن كعب ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أخرجه أصحابه في الستة. بين روح نسمة المؤمن والشهيد الفرق بينهما. الفرق بينهما من ناحية الروح أن أرواح المؤمنين على صورة طير، وأرواح الشهداء في أجواف طير. أرواح الشهداء في أجواف طير، وأما أرواح المؤمنين فهي على صورة طير. جاءت أنها حتى من حيث يعني الإيواء الحديث يعني المرجع مآبها ومكانها أرواح الشهداء كلهم في الجنة. وجاءت قناديل معلقة تحت العرش هذه أرواح الشهداء. هنا إن أرواح الشهداء في طير يعني تقدير في جوف طير في طير نعم تفرجنا وتأويل قناديل معلقة في العرش. نعم. هنا في طير خط في طير قرب تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة. ما في ذكر لكن جاء في حديث وجه الأفضلية في قضية على شكل الطير أو على جوف الطير. لأنها لما كانت الروح مصونة في الجسد وخفية فيه فإنها تكون كذلك في الآخرة في جوف جسد آخر الذي هو تلك الطير الخضر. لا قص الشهيد لأن ذاك لأن غيره ما يكون في أجواف طير، يعني أجواف الطير جاءت في حق الشهداء وأما غيرهم جاءت على صفة طير. لأنه روح خفية يعني قيل هذا أنه لما كان أرواحهم يعني في أجسادهم وقد خرجت من أجسادهم في سبيل الله فإن الله أبدلها بأن تكون في أجساد أخرى في الجنة وهي أجساد تلك الطير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم أورد أبو عيسى حديثا في فضل الشهداء وهو عرض عليه أول ثلاثة يدخلون الجنة وهم شهيد وعفيف متعفف ورجل وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. فيعني هؤلاء من أول من يدخل الجنة الشهيد الذي قتل في سبيل الله والعفيف المتعفف يعني العفيف الذي عنده العفة وعنده الابتعاد عن أخذ أموال الناس بالباطل أو التطلع إلى حصول أشياء من غير محلها وإنما يكون عنده الاستعفاف والعفة ولا يشغل نفسه في يعني في تحصيل الدنيا بأي طريق كانت. وكذلك العبد الذي هو مملوك فعبد الله عز وجل وأحسن عبادته ونصح لمواليه في